الشيخ تعالى مثل المصلين يقومون قبل الإقامة، مثل لازم على المأموم أن يقوم بالصلاة؟ هو مخير، في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان المأموم حاضر أقام لمن بعد رأوه، فالسنة لا يقوم حتى يروا الإمام. أما إذا كان قد أقبل وشرع المؤذن في الإقامة يقوم من عند أولها وقيمة الصلاة، في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. أما قبلها ما أعلم لها أصلا. عندما يقول الله أكبر يبدأ القيام. طيب الشيخ بالنسبة لحرم المدينة كاملا قابل يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة، هذا في شهر رمضان. لما موجود ما في أحد. تعالوا مثلا تعالوا مع المسلمين.